ومثله معه، ذلك لك ومثله معه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة، عطاء بن يزيد الراوي يقول أبو سعيد الخدري مع أبي هريرة، يعني يجلس معه بجواره ويسمع حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله تبارك وتعالى قال للرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا، قال له رب العالمين ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري، قال أبو سعيد الخدري وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. حديث عظيم ينزل على قلوب الموحدين بالبرد اليقين حينما نسمع نفرح برحمة الله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما الجهمية وأتباعهم حينما يسمعون هذه الأحاديث فإن هذه الأحاديث تؤلمهم ويتمنون، كما قال عمرو بن عبيد وددت لو أني حككت من المصحف قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. المبتدع يبغض كثيرا من الأحاديث، وإذا وجدتم وجدت في نفسك نفرة من آية أو من حديث فاعلم أن هذا من علامات النفاق. إن وجدت في نفسك نفرة من لفظة من حرف جاء في حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت عنه فاتهم نفسك بأنك فيك شعبة نفاق. لماذا؟ لأن الذين آتيناهم الكتاب من قبل يفرحون بما أنزل إليه. رب العالمين أعلمنا أن الذين أوتوا العلم من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يفرحون بما أنزل الله، بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المؤمنون حينما يسمعون القرآن أي يقول الله تعالى عنهم أنهم يقول بعضهم لبعض أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فنحن نفرح بكل حرف من حروف الوحي الأعلى قرآنا كان أو سنة نبوية. أقول هذا الكلام لأننا قد نتعرض في الحديث السادس والستين إلى كلام وجد بعض أهل السنة أو من ينتسبون للسنة نفرة من بعض ألفاظ الأحاديث وبالذات حديث أبي سعيد الخدري. افرح بوحي الله حينما ينزل على القلوب فتقابله القلوب كالأرض المجدبة العطشة لنزول الغيث من السماء، فافرح بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة، وهذا فيه رد على المجرمين الذين يتهمون أبا هريرة بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا لولا أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أضاف إضافة للحديث لما ذكر اسمه، معنى ذلك أن أبا هريرة ربما حدث بأحاديث كثيرة وكان بجواره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فليس أبو هريرة من افترى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يدعي المجرمون الذين يريدون إنكار السنة. والغرض ليس أبا هريرة في حد ذاته، أبو هريرة اتخذ مطية للطعن في السنة لأنه أكثر رواة الأحاديث، بأن أكثر الأحاديث جاءت من جهة أبي هريرة، هو أكثر المحدثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا الطعن فيه. كما أرادوا الطعن في البخاري، كما أرادوا الطعن في هذا الزمان، كل الفرق تطعن في العلامة الألباني. دائما أئمة الحديث ورواة الحديث في كل عهد مضطهدون، ولذلك الطعن في، انظروا رموز، دائما رموز. أبو هريرة نظرا لأنه هو أكثر الناس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، البخاري نظرا لأن كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله، الإمام الألباني نظرا لأنه إمام الدنيا في هذا الزمان بلا منازع، مجدد السنة في هذا الزمان بلا منازع. فتجدون الحرب ضد هؤلاء الرموز، وليس الغرض هؤلاء بشخوصهم، وإنما الغرض من؟ السنة. الغرض القضاء على السنة، الغرض حرب السنة، الغرض حرب القرآن ذاته. ولكن القرآن الكريم لا يجرؤون على أن ينقضوه علانية، لأن نقض القرآن علانية كفر بين، لكنهم يعظمون القرآن كلاما بالكلام، ولكن يطعنون في السنة. فإذا طعن في السنة وخلى لهم الجو، سهل عليهم تحريف القرآن بعد ذلك، كما فعل أئمة الجهمية قبل ذلك. الحديث أبو هريرة رواه، قال: إن الناس قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ وتحدثنا عن رؤية الله عز وجل في أحاديث سبقت وفي باب أفرد لهذا. ولكن هنا، هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأهم بالحديث عن رؤية الله أم كانوا يسألونه؟ هنا يبين أنه سئل صلى الله عليه وسلم، أن الناس إذا تكرر سؤال الناس نظرا لاشتياقهم لرؤية الله سبحانه وتعالى، لما تمكن الإيمان من قلوبهم اشتاقوا لرؤية الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم وأوجدهم سبحانه وتعالى ويحسن إليهم ويتفضل عليهم، فهم اشتاقوا لرؤيته، فكانوا يكثرون من هذا السؤال: هل نرى ربنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ فإذا تكرر هذا السؤال كثيرا، وليس في مجلس واحد، وإنما في مناسبات متعددة ومجالس متعددة. فقال: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ إلى آخر هذا الحديث شرحناه وشرحنا معناه في اللقاء الماضي. قال بعد ذلك: يجمع الله الناس يوم القيامة، يجمع الله الناس يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وكما قال سبحانه: يوم يقوم الناس لرب العالمين. والآيات في جمع الناس: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فإذا يوم القيامة سيجمع فيه الناس، كل الناس من آدم أبي البشر إلى آخر إنسان قامت عليه القيامة، آخر ولد من أبناء آدم، لن يفر أحد من لقاء الله سبحانه وتعالى. فيقفون وقوفا طويلا انتظارا لمجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بينهم، لأن يوم القيامة كان من أجل ماذا؟ هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين. فإذا يوم الجمع من أجل أن يفصل الله سبحانه وتعالى بين الناس. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. يعني من كان في الدنيا يعبد شيئا غير الله يمثل له هذا الإله الذي عبد من دون الله، ويؤتى بذلك المعبود نفسه، إن لم يكن ممن يطيع الله، لأنه لو كان ممن يطيع الله يعني المسيح عليه السلام، هذا لا يدخل معهم النار والعياذ بالله، وإنما يمثل لهم هيئة من الهيئات التي عبدوها في الدنيا، ثم بعد ذلك يأخذهم ويذهب بهم إلى الجحيم، سلمنا الله وإياه. صنم، وثن، أي معبود عبد من دون الله تبارك وتعالى ولم يكن من المكلفين كالأحجار والأصنام وما شكل ذلك، وإن كان من المكلفين، فإن كان من المطيعين لله الرافدين لعبادة هؤلاء، فكما قال الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فهذا الكلام تفسير لقول الله تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها خالدون أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فإذا هؤلاء يدخلون النار ومن عبدوهم من دون الله. ولذلك لما قال عبد الله بن الزبعرة وغيره وماذا عن المسيح وعزير اللذان عبدا من دون الله وهما من الأنبياء، فقال رب العالمين سبحانه نزلت الآية إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة إلى آخر ما جاء في سورة الأنبياء. فإذا الذين يدخلون معهم النار هم الآلهة التي عبدت من دون الله ورضيت بهذا أو كانت من وقود النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر في النار، هذا من الوقود. فمن وقود النار تدخل هذه الأشياء الأصنام والأحجار نارا وقودها الناس والحجارة. فما ذنب الحجارة؟ هذا ليس تعذيبا للحجارة، هذا ليس تعذيبا للحجارة وأحجار الذهب والفضة، كما قال الله تعالى إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى هم وما يعبدون من الآلهة أو ما يعبدونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، فتدخل معهم هذه الأشياء يعاقب ويعذب بها يوم يحمى عليها في نار جهنم. فيتبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. الطواغيت جمع طاغوت، والطاغوت هو كل معبود عبد من دون الله تبارك وتعالى، فيطلق على جميع من عبد من دون الله سبحانه وتعالى عبادة. فمن عبد من دون الله شيئا كان طاغوتا. وابن والإمام عمر رضي الله عنه يفسر الطاغوت بأنه الشيطان، هذا شيخ الطواغيت، الشيطان هو الطاغوت الأكبر، لأن ما عبد من دون الله كان بأمر الشيطان وكان اتباعا للشيطان. ولذلك قال إبراهيم لأبي يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية، وهو كان يعبد الأصنام، لأن هذه الأوثان والأفكار الجاهلية والوثنية اخترعها لهم من الشيطان. وانظروا إلى شرك قوم نوح كيف حدث، ستعرفون أن الشيطان هو الذي فعل ذلك. وبناء على ذلك فإن الشيطان هو الطاغوت الأكبر. ففسر عمر بن الخطاب الطاغوت بأكبر مفرداته، ألا وهو كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في آية الأنعام بالشرك الأكبر، ولكن هذا كان من باب القصر على أحد المفردات، لكن هذا من باب التمثيل. عمر بن الخطاب يفسر الطاغوت بأنه الشيطان من باب التمثيل، وإلا فإن الطواغيت متعددة، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. ولذلك يأتي في الحديث أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم لهدم مناء الطاغية، مناء فهذه طغاة وهذه طواغيت عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها شك إبراهيم. وبالرجوع إلى الحافظ ابن حجر رجح رحمة الله عليه لفظة منافقوها لأنها رواية الأكثر، لأن الذي شك إبراهيم، فإذا رفع الأمر إلى من هو فوق إبراهيم فسنجد أن الرواية التي جاء بها الأكثر هي رواية منافقوها وفيها منافقوها. ولذلك حينما يضرب الصراط يمر على الصراط المنافقون، فعند مكان معين يسلب النور، وهذا من مكر الله سبحانه وتعالى بهم، كما قال الله سبحانه وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. بعدها يقول يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا, لأنهم يسيرون على الصراط معا, لأنه بقي المنافقون, أما الكفار فألقوا في النار. الكفار لا يمرون على الصراط, الكفار يذهب بهم إلى الجحيم, يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام, ولذلك ليس لهم حساب, لا يسأل الكفار, فالكفار يلقون في الجحيم. لكن يبقى في هذه الأمة كما رأيتم قبل الصراط, قبل أن يوجد الصراط كل أمة ذهبت مع مدبوعها ومع طاغوتها إلى الجحيم فألقوا في النار. فبقيت هذه الأمة الموحدة وبقي مع المنافقون لأن ظاهرهم التوحيد. وذلك لما يمر على الصراط يوم يقول المنافقون والمنافقات انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هذا النور الذي نسير به على الصراط, هذا النور أتينا به من الدنيا, الإيمان والتوحيد والعمل الصالح أتينا به من الدنيا. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا, حينئذ يحدث الانفصال والتمايز. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ من فدية من الذين كفروا إلى آخر. فإذا رب العالمين سبحانه وتعالى يبين لنا هنا على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة تبقى بعد دخول الأمم الكافرة بمعبوداتها في جهنم, تبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها, رجح كلمة فيها منافقوها. قال ابن أبي جمرة يحتمل أن يكون المراد بالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم, ويحتمل أن يدخل فيه جميع أهل التوحيد حتى الجن, ويدل على ذلك ما في بقية الحديث ممن كان يعبد الله من بر وفاجر. قال الحافظ ويدل له أيضا قوله فأكون أول من يجيز, فإن في إشارة إلى أن الأنبياء يجيزون أممهم بعده, لأنه الحديث واضح يجمع الله الناس كل الناس من أبناء آدم, كل أبناء آدم من عصر من آدم إلى قيام الساعة. فحينما يذهب إلى الجحيم كل أمة عبدت من دون الله آلهة أخرى تذهب هي وآلهتها إلى الجحيم. فمن يتبقى أهل التوحيد؟ ويبقى من ضمن ما تبقى من أهل التوحيد هذه الأمة فيها منافقوها, ولكن بقية الأمم تبقى, بدليل أنه حينما يضرب الصراط يكون أول من يجيز الصراط ويمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. فكلام ابن أبي جمرة كلام طيب, ولذلك رجحه الحافظ رحمة الله عليهما. وفي رواية أبي سعيد حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر كما سيأتي. قولوا فيها شافعوها أو منافقوها هذه رواية إبراهيم ابن سعد كما سمعت. قال الحافظ والمعتمد عليه رواية منافقوها كما هي رواية الأكثر ذكرت لكم. ويأتي في رواية أبي سعيد حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات من أهل الكتاب. وفي رواية مسلم وغبر, وكلاهما جمع غابر, والغابر كما قال الله تبارك وتعالى البقية كما قال إلا عجوزا في الغابرين. فالغابرون جمع غابر, والغابر هو الذي تبقى, فالمراد البقية التي تبقت. فقال غبرات من أهل الكتاب جمع غبر, وغبر جمع غابر, فكلمة غبرات جمع الجمع, جمع الجمع, لأن الأصل غابر اسم فاعل, جمعه غبر على وزن فعل, ثم جمع غبر غبرات, ويجمع أيضا على أغبار. والمراد البقية أي بقايا قليلة من اليهود والنصارى الذين كانوا يعبدون الله وحده, لأن هذه الأمة كثر فيها المشركون، الأمم هذه كثر فيها المشركون، فالذي يتبقى يكون عدد الموحدين في هذه الأمم قليل، أما معظمهم فقد ذهب بهم إلى جهنم عندما قال الله ليتبع كل عابد ما كان يعبده. قال فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيأتيهم الله، وهذا الإتيان ينبغي الإيمان به على ظاهره، فهو من أوصاف الله وأفعاله التي تتعلق بمشيئته. نحن نؤمن بأن الله يأتي كما جاء في النصوص القرآنية والنبوية، فيأتيهم الله. إتيان الله ونزول الله واستواء الله كلها صفات فعلية تتعلق بمشيئته، ونحن نؤمن بها، نؤمن بذلك إيمانا بشرطين بدون تمثيل. إتيان ليس كإتيان المخلوقات، ولا نكيف هذا الإتيان. فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا. هذا يشهد للباب لأن ظاهره أنهم يرونه حينما يقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، ثم بعد ذلك يقول يأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون، إذا معنى ذلك أنهم رأوه. فإذا هنا لماذا أتى البخاري بهذا الحديث المليء بالفوائد؟ يعني هذا الحديث مليء بالفوائد ومليء بالعلوم، ولكن البخاري أتى به من أجل هذه اللفظة أنه يقول لهم أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا. فهذا شاهد للباب لأن ظاهره أنهم يرونهم، غير أنهم هذه المرة لا يعرفونهم، لأنه تعالى لم يظهر لهم بأوصاف التي يعرفونه بها، لم يظهر لهم بأوصاف التي يعرفونه بها. ما هي أوصاف التي يعرفونه بها؟ الأوصاف المعروفة في الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك سيظهر لنا في حديث آخر أن هناك علامة يعرفونه بها، ألا وهي يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. هذا سنذكره حينما يأتي الحديث الذي يشهد بهذا. لكن رب العالمين يأتيهم في صورة غير الصورة التي يعرفونه بها، ولذلك جاء في رواية أبي سعيد الخدري الآتية فيأتيهم الجبار في صورة غير صورة التي رأوه فيها أول مرة. إذن يرونه أول مرة في صورة، ولذلك لا يعرفونه، أما في المرة الثانية فيعرفونه بالصفات التي يعرفونه بها. ولهذا قالوا هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا. هذا الحديث سبب إشكالات عويصة عند المتكلمين، إشكالات. أما الذي يأخذ هذه النصوص على ظاهرها بدون أن يؤولها وبدون أن يردها وبدون أن يمثل رب العالمين بخلقه وبدون أن يكيفها، فهذا أسعد الناس حظا بهذه النصوص، ويزداد إيمانا ويستريح قلبه، القلب مستريح جدا لهذه النصوص وتؤمن بها. وإذا أشكل عليك شيء قل آمنا به كل من عند ربنا ولا ترده. النص الذي يشكل عليك ولا تستطيع أن تعرفه أو أن تعرف معناه قل آمنا به كل من عند ربنا. هكذا يفعل الإنسان، يعني لو تشابه عليك النص وأصبح متشابها بالنسبة لك، هذه النصوص غير متشابهة. التشابه لا يكون إلا في أين؟ في التكييف فقط، هي هو متشابه في التكييف لأننا لا نعلم كيفيته. فقول فيأتيهم الله في صورتي التي يعرفونه، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه. وهذه الجملة أيضا هي المرادة من سياق الحديث في هذا الباب، لأنها تدل على الرؤية دلالة واضحة، الرؤية في الموقف وليس الرؤية في الجنة. رؤية الله هنا في الموقف الذي فيه المنافقون، وذلك هذه ليست الرؤية التي فيها رؤية التلذذ والتنعم. رؤية النعيم متى؟ في الجنة. لكن هذه رؤية موقف. قال وضرب الصراط بين ظهري جهنم فيأتيهم. يبقى هنا في هذا الحديث فيه إضافة معلومة بالنسبة لنا، أن لله صورة، ولكن صورته نؤمن به سبحانه وتعالى إيمانا على ظاهره بدون تمثيل وبدون تعطيل وبدون تكييف، ونؤمن أن من صفات الله أنه له سبحانه وتعالى صورة، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفه. وإذا جاء في بعض الأحاديث كحديث إن الله خلق آدم على صورته، صورة الرحمن في بعض الروايات، صورة الرحمن بمعنى يأتي واحد يقول كيف تقولون لنا آمنوا بأن الله سبحانه وتعالى له صورة وآدم خلق على صورة الرحمن، ثم تقولون هذا تمثيل، ثم تقولون لنا بعد ذلك ليس كمثله شيء، فكيف نؤمن بهذا النص؟ نقول صورة خلق آدم على صورة الرحمن ليس معناها أنه مثل الرحمن أو شبه الرحمن، ولكن على مثل الرحمن في الأسماء. يعني في ماذا؟ يعني آدم له وجه، آدم له يدان، آدم له عينان، آدم له قدمان، فكل هذه الأمور ثابتة لله سبحانه وتعالى. هذا المقصود من قوله خلق آدم على صورته، ليس إلا آدم له سمع وبصر، رب العالمين له سمع وبصر، آدم حي، رب العالمين حي، آدم عنده صفة مثلا الرحمة على قدر، رب العالمين عنده صفة، وهكذا. فستجدون بدون الكبرياء وبدون العظمة هناك صفات كثيرة جدا جدا. فخلق آدم على صورة الرحمن بهذا التوصيف، لكن كل صفة من هذه الصفات ليس كمثله شيء. فإذا رب العالمين ليس كآدم، وآدم ليس كرب العالمين سبحانه، وإنما المقصود أن آدم خلق على صورة الرحمن، بمعنى أن آدم مخلوق له كذا وكذا وكذا، ورب العالمين له هذه الصفات. ولكن فرق بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق. أول صفة، صفة الوجود، آدم موجود ورب العالمين موجود، ووجود الله يليق به، ووجود آدم يليق به، حياة الله تليق به، حياة آدم تليق به، سمع الله يليق به، سمع آدم يليق به، علم الله يليق، وهكذا. واضح؟ إذن في ضوء كل الصفات، في ضوء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وبدون أن نكيف، لأننا لا نحيط به علما كما قال سبحانه. قال ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، معنى يضرب الصراط يعني ينصب الصراط ويوضع فوق النار، فالنار في السفل والجنة في العلي، فلكي يصعد الإنسان إلى الجنة هيمر على متن جهنم والعياذ بالله، وجهنم يسعها الصراط، الصراط يمر بجهنم، كل جهنم. ولذلك قال بين ظهراني جهنم، يعني بين جانبي جهنم وشاطئي جهنم وضفتي جهنم يضرب هكذا والصراط، وهو أحد من السيف وأدق من الشعرة، ويمر عليه الناس كما سيجيء في الحديث. فضرب يعني نصب ووضع فوق النار. ما هو الصراط؟ كلمة الصراط في اللغة الطريق والجسر، ولذلك جاء في بعض الأحاديث الجسر، الجسر الذي يعبر عليه كما هو معلوم عندنا، الجسر الكبري اللي هو الجسر اللي بنمر به، جسر فوق النيل أو فوق الترعة، فهذا يكون فوق جهنم. صراط ليس كمثله أي صراط آخر أو أي جسر في هذه الدنيا. ومنه ومعنى قوله بين ظهري جهنم يعني فوقه، ويمتد من طرفها إلى طرفها الآخر. يقال أقام الرجل بين ظهراني القوم، ظهران يعني مثنى ظهر، بين ظهراني القوم، إذا أقام معهم في أرضهم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني المشركين. وكذلك جاء في وصف الصراط كما قلنا لكم أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، فالعبور عليه صعب جدا إلا من يسر الله له. قال فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، يعني أول من يعبر، فيه فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة فضل محمد وفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة في أول صحيفة همام بن منبه في الصحيحين موجود، يقول نحن الآخرون السابقون عند ربنا، الآخرون مبعثا وزمانا، السابقون عند ربنا، وفي رواية الأولون، ولذلك يكونون الأولين في كل شيء. فأول من يجيز الصراط هو النبي صلى الله عليه وسلم وأمته معه. قال بعد ذلك: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. لماذا؟ لهول الموقف وشدة الموقف. ومع ذلك ماذا يقول الرسل الذين يتكلمون؟ اللهم سلم سلم. كل رسول يقول اللهم سلم سلم، لا يتكلم إلا الرسل، والرسل كلامهم اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب تخرج من جهنم تصل إلى الصراط لتخطف من على الصراط. هذه الكلاليب تمثل الأعمال، فمن لم يكن يصلي تخطفه، يخطفه كلوب الصلاة، يخطفه كلوب ترك الزكاة، يخطفه كلوب الحج للمستطيع التارك. كل من ترك شيئا لم يتب منه يخطف. فهذه الكلاليب أمر مخيف. جمع كلوب وهو حديد معقوف الحديد المعقوف رأسها، ومحدد بحيث تدخل في الشيء. لو ذهبتم إلى الأفران القديمة تجد صاحب الفرن معه حديدة في آخرها هكذا لها خطاف، يدخلها في الفرن نار ليخرج بها الخبز. كان حتى يسمونها قديما يعني شكاز. نعم نعم. فيقول هنا جمع كلوب وهو حديد معقوف الرأس ومحدد بحيث تدخل في الشيء الذي يراد إمساكه بها. وقد يقسم رأسها إلى عدة كلاليب هكذا كأنها تمشط والعياذ بالله لكي يعلق بها الشيء، يستخرج بها ما يسقط في البئر أو غيره، وقد يعلق بها اللحم وهي الخطاف، وفي نهايتك الخطاف الذي يعلق به الجزار اللحوم خطاف هكذا. والخطاف المعروف في عند الذين يعملون في عمل الأعمال النهرية والبحرية خطاطيف، ولكنه ليس ككاليب الدنيا ككلاليب الدنيا، وإنما هو شكله كشوك السعدان، وهو شوك معروف عند العرب كان عريضا وتأكله الإبل، وفيه شوك إذا علق بشيء صعب جدا أنك تستخرج هذا الشوك، شوك حامي ليس كبيرا، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، لأن شوك السعدان صغير، لكن هذا شيء مخيف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم رأيناه. قال: غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، يعني ليست ككلاليب الدنيا، أمر مختلف تماما، ولا كشوك السعدان الموجود عند الناس. تخطف الناس بأعمالهم، أي بسبب أعمالهم، البأل السببية بسبب أعمالهم التي عصوا بها ربهم. ولهذا قال: فمنهم الموبق يعني الهالك وهو الذي يسقط في النار، ومنهم المخردل وهو من يلقى في النار ويرمى به فيها. والمعنى أن الكلاليب تمسك فتلقيه في النار صريعا إلقاء بقوة وشدة، سلمنا الله وإياكم. فهناك كلوب لتارك الفرائض فرضا فرضا، هناك لمرتكب الكبائر الزنا السرقة وهكذا، ومن لم يتب قال أو المجازة ونحو، شك من الراوي هل قال المخردل أو المجازة. والمجازة هو الذي يجزى بعمله، فإذا لم يعفو الله عن عبده فإنه يهلك، يعني معنى ذلك أن هذا الذي يحدث جزاء وفاق. رب العالمين لم يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال: ثم ينجلي، ثم يتجلى، أي يتجلى ذلك الأمر الهائل وينكشف، وهو العبور على النار والمحاسبة وغير ذلك من عظائم الأمور. سلم، أسأل الله أن يسلم. ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد، كل عمل له بداية ونهاية، حينما ينتهي العمل يكون الذي عمل العمل قد فرغ منه. فكلمة فرغ جاءت في أحاديث كثيرة منسوبة إلى الله تعالى، وجاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج على الناس وفي يده كتابان، قال هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، وهذا كتاب في يده اليسرى فيه أسماء أهل النار بأسماء آبائهم وقبائلهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فرغ ربكم من أمر العباد، لأن هذا كل أمر قد قضي. ولذلك لما سألوه ففيما العمل إذن، أنا أعمل في أمر قد فرغ منه وقضي أم في أمر مستأنف، يعني أمر جديد لا يعلمه؟ قال لا، بل فيما فرغ منه. قالوا ففيما العمل إذن؟ قال أعمله، فكل ميسر لما خلق له. فكلمة الفراغ طالما العمل انتهى يصبح من فعل هذا العمل قد فرغ منه، يعني أن الله قد تولى محاسبة العباد بنفسه وانتهى من ذلك. وهو تعالى أسرع الحاسبين، وجاء وصف الله تعالى بذلك في كثير من النصوص اللي هو الفراغ من الأعمال. فرغ ربكم من أمر العباد وهو أسرع الحاسبين، يحاسب كل عبد، يحاسبه ليس بينه وبينه ترجمان، وكل عبد يظن أن الله يحاسبه وحده. كيف؟ ليس كمثله شيء. هل في مخلوق من الممكن أن يكلمني، أن يكلمني وفي نفس الوقت يكلمك وفي نفس الوقت يكلم إنسانا؟ من يفعل هذا؟ لا يوجد. ولذلك هذا أمر موجود عندنا في الدنيا، عرفنا إياه ربنا حينما نصلي، فيقول العبد منا الحمد لله رب العالمين، يقول رب العالمين حمدني عبدي. واحد تاني في نفس اللحظة يكون بيقول مالك يوم الدين، بيقول له مجدني عبدي، فيقول لك أنت حمدني، ويقول للثاني، وفي نفس الوقت يصدر أمرا لجبريل أوامر. كيف هذا؟ لا يقال كيف. هذه عظمة ربنا سبحانه وتعالى، لا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله شأن عن يا رب العالمين. أنت تصلي له الآن مشغول بيك وترك أمر الكون؟ لا، رب العالمين لا يشغل أبدا، وإنما رب العالمين لا يشغله شأن عن شأن. كل يوم هو في شأن، شؤون كثيرة، يرفع قوما ويضع آخرين، ويعز ويزل، ويرد على هذا دعوة، ويصدر أوامر عديدة فوق الحصر لملائكته، والكون قائم بأمره سبحانه وتعالى، ويكلأك ويحفظ ويراعي أمور فوق الحصر. لو فكر فيها الإنسان فإن العقل يفقد وعيه من عظمة الخلاق العظيم سبحانه وتعالى. فكذلك يوم الولدين قال وهو أسرع الحاسبين، لن تقف طابور يحاسب هذا ثم هذا ثم هذا ثم هذا، لا، والطابور طويل، لا، وإنما الكل يحاسبهم سبحانه وتعالى. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، وما حسابكم إلا كنفس واحد، يحاسب الجميع في لفظ في لحظة واحدة سبحانه. هذا ربنا الذي نعبده. وبعد ذلك يقولون مشبهة ومجسمة، مشبهة ماذا؟ هل هذا له مثيل؟ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وذلك عظمتها منهج أهل السنة أنه يجعلك تتعرف على الله في كل وقت بأسمائه وصفاته، ده عكس هؤلاء الذين يتكلمون عن الجوهر والعرض وأشياء، والعذو لا تجعل بين القلب وبين ربها أحجب كثيرة، ولكن هذا يجعلك تنهل من معين الوحي الأعلى. فيقول حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، المقصود بأهل النار الذين يخرجهم هنا أهل التوحيد، لأن أهل النار الذين هم أهلها هؤلاء وما هم منها بمخرجين، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال وما هم منها بمخرجين، اصلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنا نسيناكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، فهم يلقوا في الجحيم أبد الآبدين ودهر الداهرين. فحينما يقول أراد الله أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، هنا يتكلم عن ماذا؟ عن أهل من؟ التوحيد، الذين أصابوا ذنوبا وارتكبوها ولم يتوبوا، من ارتكب ذنوبا كبائر ولم يتب منها هذا في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذب، فإن عذب لا يعذب إلى أبد الآبدين ولكن لفترة، وبعد ذلك يخرجه ربه سبحانه وتعالى من النار. فقال حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، يعني أهل التوحيد الذين دخلوا بذنوب وموبقات للأعمال وهم عددهم كبير جدا، أما المشركون والكافرون فلا يخرجون من النار. أم وأراد أن يخرج برحمته من أراد، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله. فهذا صريح في أنه يدخل النار خلق كثير ممن لا يشرك بالله شيئا، ولكنهم عصوا الله بفعل المحرمات غير الشرك وبترك الأوامر، ولهذا قال ممن يشهد أن لا إله إلا الله، يعني يعبد الله وحده ولا يشرك معه غيره في العبادة. طبعا هذا الحديث لم يتعرض للشفاعات، فالشفاعات ستأتي ضمنا هنا، هنا أجمل الأمر. ولذلك قال فيعرفونهم في النار، كيف يعرفهم الملائكة حينما يخرجونهم من النار؟ قال أمر الملائكة، لم يقل هنا شفاعة أحد، وإنما قال أمر الملائكة. طبعا هذا سيكون نتيجة الشفاعات. فقال أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود. تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة. فيعرفونهم في النار بأثر السجود، هذا صريح وواضح في أنهم كانوا يصلون ويسجدون لله تعالى ويعبدون وحده لا شريك له، وأثر السجود هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها. وطبعا هذا فيه أعظم الأدلة على شرف وعظمة الصلاة، لأن أعضاء السجود قد حمت الإنسان من أن يحترق كله، ولذلك يحرق الإنسان في النار إلا مواضع السجود التي سجدت لله سبحانه وتعالى. قال فيخرجون من النار قد امتحشوا. هنا طبعا لم يتكلم عن تارك الصلاة ما شأنهم، هل الذين تركوا الصلاة يضيعون ويصبحون مع الكفار والمشركين مخلدين في النار؟ قال بذلك من يقول بتكفير تارك الصلاة، فاستدل بمثل هذا النص، ولكن لا يجوز أن يستدل بنص واحد، وإنما تجمع سائر النصوص، وسيأتي ذلك في حديث أبي سعيد وغيره. قال فيخرجون من النار قد امتحشوا، امتحشوا يعني احترقوا. وقد استدل بهذه الجملة أو استدل بهذه الجملة من يقول إنهم يموتون في النار، وقيل إنهم يموتون، والراجح أنهم يموتون في النار. رب العالمين يميت أهل التوحيد الذين يعذبون في النار حتى لا يحسوا بالألم، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. أما قوله فيصب عليهم أو يصب عليهم، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحتهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، المراد أن ينبت تنبت اللحوم وغيرها التي أحرقتها النار، ولا يلزم من ذلك موتهم وفارقتهم للحياة، بل الظاهر أنهم بقوا أحياء، لكن قوله يصب عليهم ماء الحياة، إذن هم كانوا قد وصلوا إلى حالة كحالة الموتى، ثم ينبتون كما تنبت الحبة في والحبة هي نوع من أنواع بذور الصحراء، وفي حديث آخر الحبة، فالحبة هي معروفة، الحبة المعروفة، الحب جمعها حب، أما الأخرى فحبة فجمعها حبب. قال وماء الحياة جاء تفسيره بأنه نهر من أنهار الجنة، وسيأتي في حديث أبي سعيد أنهم يلقون في ذلك النهر ثم ينبتون على حافتين، والحبة هي البذرة التي الحبة هي البذرة التي ينبت منها الزرع، أما الحبة بالكسر فهي من بذور الصحراء. أما حميل السيل، كلمة حميل فعيل بمعنى مفعول، أي محمول السيل، ما يحمله السيل من الغثاء، غثاء كغثاء السيل. قال كما تنبت الحبة في حميل السيل، وما يحمل السيل، محمول السيل الذي يحمل السيل من الغساء ويلقي على جوانب الوادي، فالسيل وهو يأتي مندفعا يأخذ في طريق الأشياء التي تكون خفيفة لدرجة أنه يقتلع الأشياء التي لا جذور لها فيأخذها في طريقه، ثم بعد ذلك يلقي على الجانبين فيتسمى غثاء السيل، ويلقي على جوانب الوادي والنبات فيه يكون أسرع وأقوى نظرا لأنه فيه سماد، السماد موجود فيه. قوله ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، يعني أخرج من النار وأوقف قريبا منها وجعل وجهه إليها لا يستطيع أن ينصرف عنها، وذلك من بقية عذابه، يعني خرج من النار ولكنه ما صرف عنها، وجهه اتجاه النار يعني لا يستطيع هو ذاتيا أن يلتفت، وإنما رب العالمين جعله موجها للنار حتى يعرف قيمة ما هو فيه من خير ويحمد ربه على نجاته من النار، فلا يستطيع أن ينصرف، ولهذا يدعو ربه يكون كل همه أن يصرف وجهه عن النار، أعظم ما يتمناه ويريده هو أن يصرف على النار. قوله وآخر أهل النار دخولا للجنة، ويكون آخر أهل النار خروجا منها. وبين هذا الرجل كما سيتضح من الأحاديث الأخرى، وبين هذا الرجل وبين ما ذكر من إخراج الملائكة لمن كانوا في النار بعلامات السجود أمور طواها هذا الخبر، وذكر بعد ذلك في أحاديث أخرى كما ستسمعون رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا. قال وآخر أهل النار دخولا للجنة، فأهل الفساد أو أهل الشر قسمان، قسم خلق للنار وهم المشركون والكفار باختلاف أنواعهم، فهؤلاء لا يخرجون من النار. القسم الآخر عذاب مؤقت، وهؤلاء هم عصاة المؤمنين من الذين لا يعبدون إلا الله، إلا أنهم ارتكبوا ذنوبا عظيمة، وهذا حتى وإن طال لبس الإنسان في النار فترة طويلة جدا إلا أنه مآله للخروج. مرتكب الكبيرة في مشيئة الله، ضعوا هذا في اعتباركم، يعني ليس حتما أن كل من ارتكب كبيرة ولم يتب منها يدخل النار، لا، هو في مشيئة الله، ما أهل السنة يقولون في مشيئة الله، لأن الله قال في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني بدون توبة، إن الله لا يغفر، وإلا لو أشرك وتاب يقبل التوبة، كما قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذه التائبين. أما آية النساء فلغير التائبين، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لغير التائبين، فلو تاب غفر، ويغفر ما دون ذلك ما دون الشرك لمن يشاء، هذا لغير إيه؟ التائبين. ولذلك نقول أهل السنة يقولون عن مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب من الكبيرة، نقول موقف أنه في مشيئة الله، إن شاء تاب عليه وإن شاء عذبه، ولكن لا نحكم على الله بأنه يدخله، فيقولون يجب أن يدخل النار، لا، هذا كلام غيرنا وليس كلام أهل السنة. فيقول هذا الرجل قشبني ريحها على النار والعياذ بالله، يا رب اصرف عني، اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. ما معنى كلمة قشبني؟ قشبني كلمة قشب في لغة العرب، يقال قشب الشيء بالشيء، قشبا، قشب الشيء بالشيء قشبا، يعني خلطه وأفسده، ويقال قشب الطعام يعني خلطه بالسم. فقال جماهير أهل اللغة كما قال الإمام النووي قشبني يعني سمني وآذاني وأهلكني، سمني يعني جعلني كأن السم قد دخل فيه جسمي، وأصل الكلمة القشب وهي خلط السم بالطعام، فيقال قشبه إذا سمه، والمعنى أن ريح النار الكريه عذبه وبلغ منه مبلغ الهلاك، سلمنا الله وإياكم. وأحرقني ذكاؤها يعني حرها ووهجها، ثم يقول لله، يقول له الله عز وجل هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره، فيرد على هذه المحاورة بين العبد لله، بين العبد والله سبحانه وتعالى، ويتكلم ورب العالمين يتكلم، لماذا جاءت في الحديث؟ ليظهر ضعف العبد وقصر نظره وغنى الرب وكمال حلمي وعلمي وحكمتي ورحمتي، انظر هذا الرجل يطلب من ربي ويأخذ عليه العود والمواثيق ورب يعلم أنه لن يوفي، ثم يأخذ عليه العود والمواثيق ورب العالمين يعلم أنه لن يوفي. انظر إلى حلم الله سبحانه وتعالى. يعني لو أحد من البشر ملك من الملوك يقول له أنا أدخلك السجن، أنت راجل كل شوية وكل فترة تعطيني عهدا وميثاقا وترجع في كلامك، لكن رب العالمين سبحانه حلم عظيم يليق به حكمة ورحمة. والبخاري سيعيد هذا الحديث مستدلا به على وقوع الكلام من الله لمن يشاء من عباد يوم القيامة، لأنه حينما يتحدث عن الكلام سيستدل بكلام الله للملائكة، كلام الله لأنبيائه، كلام الله لأهل الجنة، كلام الله، ويضرب المثل فيضرب هذا يأتي يستدل بهذا الحديث. ثم بعد ذلك يقول فإذا أقبل على باب الجنة ورآها حينما يرى الجنة ظاهرا يحاول أن يفي بعهود ومواثيقه التي أعطاها ربه فيسكت وقتا ثم لا يتحمل لضعفي وفقري وحاجتي، وربه يعلم بحاجتي وبضعفي وبفقري، فينكس الرجل عهوده ومواثيقه ويطلب من ربه، فيقول له الله ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، أنت كثير الغدر والخيانة، تقول وتعاهد وتوثق عهودك وتنكس مرات عديدة. قوله حتى إذا انفقهت له الجنة، إذا انفقهت له الجنة يعني انفتحت وتنزاح الستائر التي تحجب الرؤية فيرى ما فيها من حبرة وسرور أنواع النعيم من المأكولات وغيرها، نعيم لا يقادر قدره، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أهذا سيصبر؟ لا، يقول يا رب لا أكون أشقى خلقك. ينظر إلى من لم يدخل الجنة على أنه أشقى الخلق، وإن كان لم يدخل النار، مع أن أشقى الخلق من دخل النار، هو نجي من النار، ومع ذلك يقول لا أكون أشقى خلقك، فأنا بعد أن رأيت الجنة وأحرم منها أكون أشقى. انظروا إلى فقه الكلمة، بعد أن رأيت أهل الجنة، أهل النار ما شافوش الجنة، لم يروا الجنة، لكن أنا رأيتها فلا أكون أشقى خلقك. يقول ذلك لأنه يشهد الجنة ثم يحرم منها، فلذلك يضحك منه الله. ويقول أحد العلماء الأكابر صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أقول عالم لأن الصحابة كانوا علماء ليسوا كعلماء الكلام، هؤلاء علماء مجازا، أما الآخرون فكانوا علماء بحق. يقول أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول يضحك رب، يقول لا نعدم من رب يضحك خيرا، طالما ربنا يضحك إذا لن نعدم خيرا، يبقى عندنا أمل عظيم ورجاء عظيم جدا في وجه الله الذي يضحك، رب العالمين يضحك، أما الآخرون فيقول يا كيف يضحك، ننكر أن يكون يضحك. سبحان الله، أناس لا يريدون لرحمة الله سبحانه وتعالى أن تعم العالمين فيقولون لا يضحك، مع أن رب العالمين ثبت، وما المانع من أن يضحك؟ ما الذي يخالف العقل في ضحك رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ولكن صفة الضحك ثبتت لله في أحاديث عديدة، ولكنها صفة فعلية تتعلق بمشيئته وليست كمثل ضحك البشر ولا نستطيع أن نكيف. قال فإذا ضحك الله منه قال ادخل الجنة، خلاص طالما ضحك يبقى رضي عنه، فلو رضي عنه دخل الجنة. فالضحك دليل الرضا وليس هو الرضا، يعني لا نؤول الضحك بالرضا، لا، الضحك نتيجة الرضا أو دليل على الرضا، ولهذا لما ضحك رضي عنه فأدخله الجنة. قال فإذا دخلها قال الله له تمنى، أي اسأل ما تريد واطلب ما يخطر ببالك. فحينما تتمنى، التمني يكون للشيء بعيد المنال الذي قد لا يتحقق، أما الرجاء ففي الشيء المتحقق، واضح؟ فهو قال فسأل ربه وتمنى، يعني تمنى ما لا يخطر ببالي أنه يتحقق. فماذا فعل معه رب العالمين سبحانه؟ رب العالمين كان يذكره، هو يتمنى أشياء يعني خارج الخيال، ومع ذلك ربه يذكره، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فحينئذ يذكره فيقول كذا وكذا حتى تنقطع الأماني، فيقول ذلك لك الذي تمنيته وذكرتك به ومثله معك. ويأتي أبو سعيد الخدري ليقول عشرة أمثاله، واضح يا اخوانا؟ ثم بعد ذلك يقول حتى ان الله لا يذكره اشياء عظيمة جدا جدا. هذا اذا كان هذا ادنى اهل الجنة منزلة، ومع ذلك يعطى ما ذكر، وفي بعض الروايات ان الله يعطيه 10 مرات اضعافه، فكيف يكون نعيم اعلى اهل الجنة منزلة؟ الحديث 66، الحديث 66. قال حدثنا يحيى ابن بكير، حدثنا يحيى ابن بكير، حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر اذا كانت صحوا؟ قلنا لا. قال فانكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ، فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما، في رؤية الشمس والقمر. ثم قال ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، وغبرات من أهل الكتاب. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب يحسبه الظمآن ماء، فيقول لليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد. افصل الهاء عن الصاد، في خطأ عندك في النسخة، لم يكن لله صاحبة ولا ولد. فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا، لأن جهنم عرضت كأنها سراب، فهم في شدة العطش يظنون جهنم ماء، حتى إذا ذابوا إليها ألقوا فيها والعياذ بالله. قال فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون يعني في جهنم. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد. افصل أيضا هذه عن هذه، خطأ مطبعي. لم يكن لله صاحبة ولا ولد. فما تريدون؟ فيقولون نريد أن تسقينا، فيقال لهم اشربوا، فيتساقطون في جهنم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. يبقى الذين سيتبقون هم الأبرار والفجار، ولكن ليس المشركين. فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، يعني فارقناهم بسبب دين الله عز وجل، ونحن أحوج منا إليه اليوم، إلى الله الذي فارقنا الناس وفارقنا الأهل والخلان والأحباب وما يزنى بيننا وبين سائر الخليقة من أجل الله، فنحن أحوج إليه اليوم منا من حاجتنا إليه في الدنيا. وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا، يعني سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون. فلحق اليهود بعزير، ولحق النصارى بالمسيح، أما نحن فما كنا نعبد إلا الله، وإنما ننتظر ربنا. قال فيأتيهم الجبار فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا؟ فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، لله رياء وسمعة. افصلها ايضا المطبعة لطبعة الكتاب كانت بتجمع دائما بين الهاء والراء وما بعدها. ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد، فيذهب كيما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا، ثم يؤتى بالجسر الذي هو الصراط، ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة عليها خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد. الحسكة المفلطحة التي لها شوكة عقيفاء موجودة في نجد اللي هي كشوك الايه السعدان. قال يقال لها السعدان. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. يعني معنى ذلك أن المسلمين والمؤمنين حينما يسيرون على الصراط تكون سرعاتهم متفاوتة، فمنهم من يجري كالطرف في لمح البصر يمر مع أن المشوار طويل جدا، جهنم بكبرها سلمنا الله وإياكم، يمر عليها يعني ملايين الأميال والكيلومترات، فيمر عليها كالطرف طرف العين لمح البصر. ومن هو أدنى كالبرق، من هو أدنى كالريح، من هو أدنى كأجاويد الخيل والركاب. الخيل معروفة والركاب الجمال، الأجاويد السريعة جدا الجيدة القوية. ثم تكون النتيجة فناج مسلم، يعني من ينجو مسلم لم يخدش، وناج ينجو ولكنه يخدش، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم، والبقية ترمى في جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. انظر من الطرف والبرق والريح وأجاويد الخيل والركاب تجد أدنى كذلك حتى الذي يحبو، حتى الذي يسحب سحبا والعياذ بالله، حتى يمر آخرهم أضعفهم، أعماله أضعفته عن الحركة، يسحب سحبا. فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة وهم يناشدونه في الحق ويعلمون كيف، يعني يعلمون شدة مناشدتهم له في الحق، قال فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق. قد تبين لكم، هذا فيه أمر يبين عظمة الصحابة، من فضائل الصحابة هذه الكلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد للصحابة أنهم إذا تبين لهم الحق يكونون يناشدون النبي صلى الله عليه وسلم مناشدة عظيمة جدا، فيضرب المثل بمناشدتهم له فيقول فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. ويبين أيضا عظمة المؤمنين وحرص المؤمنين على إخوانهم في الدار الآخرة حينما يناشدون الرحمن سبحانه وتعالى أن يخرج إخوانهم من النار من الموحدين. وهذا دليل على حلم الله ورحمة الله، فكون المؤمنين يؤذن لهم لأنهم لا يتكلمون إلا بإذن، حينما يأذن لهم سبحانه وتعالى فهذا أمر عظيم. في الحديث أمور تبين عظمة الله وحلم الله ورحمة الله وفضل الله وإحسان الله على المؤمنين. يقول فما أنتم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا، يعني هم نجوا مع مجموعة من إخوانهم، يقولون ربنا إخواننا يعني الذين دخلوا في النار، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا أعمال الخير يعني. فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقولوا اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقولوا اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا. طبعا هذا الكلام قد يقول قائل كيف يدخلون النار ويخرجون؟ نقول الله أعلم، هذه أمور الآخرة لا تقاس بنا نحن، رب العالمين يفعل ما يشاء، وهؤلاء سيذهبون ولا يضارون. السؤال الثاني كيف يعرفون، السؤال الثاني كيف يعرفون من في قلبي مثقال ذرة من إيمان؟ الله يعلمهم سبحانه وتعالى. من يطلع على القلوب؟ الله يطلعهم. فأمور الآخرة نأخذ النصوص ونفهمه على ظاهرها، وما غاب عنا نرد ونكله إلى عالمه سبحانه وتعالى. وأمر الآخرة إن كانت الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكل شيء في الآخرة لا يقاس بالدنيا أبدا، لا يوجد شيء في الآخرة يقاس بالدنيا. فيقول أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. هذه الأحاديث تأتي على الجهمية وعلى المعتزلة وعلى الخوارج قاسمة ظهر، ولذلك لا يعتقدون فيها ويردون هذه الأحاديث. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار بقي الشفاعة. انظر، إذن هؤلاء أخذوا أصحابهم لأنهم قالوا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، إذن قال لهم اذهبوا فأخرجوهم، فأخرجوا من النار كل هؤلاء. إذن المؤمنون والملائكة والأنبياء لم يشفعوا بعد، والملائكة لم يشفعوا بعد. شفاعة الإخوة المؤمنين للمؤمنين يخرجوا المصلين والصائمين والعاملين. بعد ذلك يقول، وإذن قلنا هذا الحديث يفسر حديث أبي هريرة السابق، فيقول فيشفع النبيون بعد هؤلاء والملائكة والمؤمنون، يبقى شفاعة نبيين وشفاعة ملائكة وشفاعة مؤمنون. فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة. إذن الذين ألقوا في نهر الحياة في حديث أبي هريرة هم هنا الذين يخرجون بقبضة الرحمن، الجهنميون. أما من سبق فقد أخرجوا بشفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين. أما هؤلاء الذين امتحشوا والذين يلقون في نار الحياة كما جاء في الحديث الآخر، فأولئك هم أصحاب القبضة الذين يقبض الرحمن قبضة من النار. شفاعته هو بعد أن بقيت شفاعة النبي محمد في أصحاب الكبائر، قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فإذا شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنين كانت في العاملين، تمام. ثم يقول هنا يقول بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتين كما تنبت الحبة في حميل السيف، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة الحبة يعني، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض. فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، بعد أن يخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة. فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن، عتقاء للرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معا. هذا الحديث تقشعر منه أبدان بعض أهل السنة في هذا الزمان، بل يأتون على هذا الحديث ويقولون أول أي تأويل، المهم مش عايزين ناخد بظهره، مع أنه لم يقل أحد من ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن هذا الحديث مؤول، لم يؤوله أحد على الإطلاق من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصر الناس اليوم. والوحيد الذي تكلم فيه وقال عن هذا الحديث إن هذا من باب الذي يقول فيه العرب لم يعمل خيرا قط وهم يقصدون لم يعمل عملا تاما كاملا. ابن خزيمة ولم يسلم له هذا الكلام، بل نقده شيخنا محمد خليل هراس في تعليقي على كتاب التوحيد لابن خزيمة. ولما أن أعيد تحقيق الكتاب بتحقيق الدكتور الشهوان، وكان من يراقب هذه الرسالة ويتابعها العلامة الكبير شيخ الدنيا عبد الرزاق عفيفي، ومعي ما يفيد هذا المستند، عندي مستند من أوراقه الخاصة أنه راجع هذا الكتاب، فأبقي على تعليق خليل هراس على الكتاب في نقده لابن خزيمة ولم يحذف. والمحقق ليس شرطا عليه أن يأتي بتعليق لمحقق آخر، أتى بهذا التعليق ولم يعلق عليه، لأن ده اعتقاد عبد الرزاق عفيفي واعتقاد خليل هراس. ثم جاء الشيخ الفوزان فقدم للكتاب كتاب التوحيد لابن خزيمة، لأنه ما كان لأحد من مشايخ العصر المعاصرين أن يعترض على شيء كتبه الشيخ عبد الرزاق عفيفي. واضح؟ نكمل بعد ذلك شرح هذا الحديث. حديث رقم 66: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ فسرت كلمة صحوا في حديث مسلم. نسيت أن أخبركم أن الشيخ الألباني خرج هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، وتعجل خروجه في رسالة خاصة بعنوان حكم تارك الصلاة، وكتبها. والشيخ الألباني كما تعلمون ما كان يكتب شيئا إلا وعلماء نجد يقومون بمناقشتي، لأنه حينما يكتب ده الألباني، وكتب الكلام وكان ينقض علماء نجد في تكفيرهم لتارك الصلاة، وتكلم بهذا صراحة وناقشهم في هذا، وقال لهم أنا أحاجكم بهذا ومع ذلك ما رد على الشيخ في هذا الكتاب، مع أن الشيخ التوجري كان يرد عليه في مسألة الذهب المحلق، في بعض الأشياء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما من كتاب أخرجه الشيخ الألباني إلا وكان للتوجري بعض الملاحظات، أما هذا الكتاب خرج وكان الأكابر، ودوسوا على كلمة الأكابر يحطوا فوقها 100 خط، كانوا متوافرين، كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي موجودا، كان الشيخ عبد العزيز ابن باز موجودا، وكان الشيخ التوجري موجودا، وابن العسيمين موجودا، وما انتقد أحد الشيخ الألباني، مع أنه هو انتقدهم في هذه الرسالة، ما انتقده أحد في هذا. بعد ما مات قالوا عنه من قالوا أنه مرجئ. أتعرفون من الذي انتقد الشيخ الألباني في رسالة حكم تارك الصلاة في هذا الحديث؟ أتدرون من؟ سفر الحوالي في رسالته للدكتوراه بإشراف محمد قطب، والشيخ الألباني علق عليه وقال له تأويلاتك تأويلات معتزلة، هذا الحديث من يؤوله معتزلي، هذه تأويلات المعتزلة. واضح الكلام؟ ارجعوا إلى رسالة الشيخ، أرجوكم اقرأوا كلام الشيخ الألباني. يقول: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوة؟ فسرت كلمة صحوا، الحديث هذا فسر قبل كذا وشرحناه، لكن كلمة صحوا ما معناه؟ جاءت في حديث مسلم: صحوا ليس معها سحاب، يعني في وقت خلو السماء من السحاب والقتر. قوله: ثم ينادي مناد، النداء من الله وهو رفع الصوت بالكلام، فما أبلغ هذا في إثبات صفة الكلام لله على الحقيقة. ثم هل الذي نادى هو ملك من الملائكة؟ وارد. أو ينادي رب العالمين؟ وارد. وإذا نادى رب العالمين، رب العالمين قد ذكر في القرآن الكريم أنه: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وناداهما، ونادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. فالنداء من رب العالمين ثابت، والنداء الكلام بصوت، برفع الصوت، الصوت المرتفع رفع الصوت، ورب العالمين يتكلم بصوت كما نعلم، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد كما سيأتي. قال: قوله: فيذهب أصحاب الأوثان، الأوثان هي الأصنام، وقد تطلق على كل معبود من دون الله تعالى. قوله: وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، جاء في القرآن: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني الذين على شاكلتهم وأجناس، يعني احشروا الذين ظلموا وأجناسهم وأنواعهم، الذين ليس أزواجهم بمعنى زوجتهم يعني، لا، وإلا الزوجة من الممكن أن تكون مؤمنة وزوجها كافر كفرعون وزوجه، ومن الممكن أن تكون الزوجة كافرة وزوجها مؤمن كنوح وزوجه. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. وفي رواية ابن مسعود يقول الله للناس في ذلك الموقف: أليس عدل مني أن أولي كل عابد ما كان يعبد؟ انظر، أليس عدل مني أن أولي، كانوا أولياء لبعضهم البعض، فاليوم يصبح كل إنسان منهم وليا لمن ولاه في الدنيا. أليس عدل مني أن أولي كل عابد ما كان يعبد؟ ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، سلمنا الله وإياه. السراب هو ما يرى في الأرض المستوية وقت اشتداد الحرارة في الظهيرة من أثر انعكاس أشعة الشمس عليها، فيرى في القيعان كأنه ماء، فإذا اقترب منه الرائي وجده يبعد، وهذا شرحناه قبل ذلك. وفي رواية لمسلم: يؤتى بجهنم يومئذ كما قال: وجيء يومئذ بجهنم، جيء بها. الحديث: يؤتى بجهنم يومئذ لا 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. اضرب 70,000 في 70,000 بكام؟ وعد الأصفار عدد الملائكة، سلمنا الله وإياه. قولوا فما تريدون، ومع ذلك هذه جهنم الكبيرة دي يمر على الصراط بين جنبتيها وظهرانيها يمر مسلم كالطرف، طرف العين، سبحان الله، رحمة الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك يقولون: محمد ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة. ده يمر على جهنم كلها في لمح البصر. قال: فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. في ذلك الموقف يشتد الظمأ لتوالي الكروبات ولترادف الشدائد المهولات، ولهذا كان أول مطلبهم الماء، وقد مثلت لهم جهنم كأنها سراب، فيذهبوا: نريد أن نشرب. اشربوا، أمامهم ماء، يذهبوا فيجدونه جهنم فيتساقطون فيها والعياذ بالله. فيقال لهم للمؤمنين أو لأهل التوحيد: ما يحبسكم؟ الرواية التي ذكرها البخاري في التفسير: حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين. وهذا من الامتحان والابتلاء ليتبين ثباتهم وصدقهم. ولذلك قالوا: فارقنا الناس في الدنيا ونحن أحوج إليهم منا اليوم. وهذا من بيان البراءة من أهل الشرك، كما قال الله: لقد كان لكم في أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فمعنى الكلام: فارقنا الناس في معبوداتهم ولم نصاحبهم، ونحن اليوم أحوج إلى ربنا من أي يوم كان. هكذا قال الحافظ ابن حجر. الحافظ يفسر هذه القولة بقول: فارقنا الناس في معبوداتهم ولم نصاحبهم، ونحن اليوم أحوج إلى ربنا من أي يوم كان، أي إنا محتاجون إليه. قال: فيقولون الساق، حينما يقول لهم: هل بينكم وبينه آية؟ يقولون الساق، فيكشف عن ساقي فيسجد كل مؤمن. هذا الحديث هو الذي يثبت صفة الساق لله عز وجل. وكلمة ساق جاءت في القرآن الكريم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ابن عباس فسرها بأن يوم يكشف عن شدة عظيمة، شدة هائلة، يعني يوم القيامة. فكلمة ساق لم تأتي مضافة، فهي ليست من آيات الصفات. كلمة ساق في الآية ليست من آيات الصفات، ولذلك لم يؤولها ابن عباس، لأنه لو قال يوم يكشف عن ساقي لكانت من آيات الصفات، لكنه لم يقل عن ساق، بل قال عن ساق، فهي نكرة غير مضافة، نكرة غير مضافة، فعن شدة، وهذا معروف في لغة العرب. فإذا ابن عباس هنا لم يؤول الآية، لأن الآية ليس ظاهرها أنها من آيات الصفات، فيتحتمل المعنيين، تحتمل المعنيين. فجاء الحديث هنا فحدد المعنى الثاني، وهو أن الله يكشف عن ساقي وعن ساقي سبحانه، يدعون إلى السجود، فحينئذ يسجدون لله سبحانه وتعالى، واضح؟ فيقولون يكشف عن ساقي أي رب العالمين، وهذا في إثبات صفة الساقي لله، وهذا تفسير لقوله يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق. ولأن هذه الآية ليست نصا في صفة الساق، وجدنا الخلاف موجودا بين السلف في تفسير الآية وليس في رد الحديث، فالسلف لم يرد أحد منهم حديثا، فالحديث إذا ثبت كان حجة على الجميع، وإنما من لم يصله الحديث فسر الآية على ظاهرها العربي. لكن بالنسبة للفظ الآية نكرة غير معرف بالإضافة إلى الله، لفظ الساق غير معرفة بالإضافة، وبناء على ذلك لا تكون صفة لله إلا إذا جاء نص، نص يبين أنها صفة لله سبحانه وتعالى. فإذا هذه النكرة تصبح قابلة لأن تكون صفة أو غير صفة، أما التعيين فمتوقف على الدليل، وقد دل الدليل الصحيح وهو هذه الأحاديث على كونه صفة، فتعين كونه صفة لله سبحانه وتعالى. اسمعوا الإمام ابن تيمية بيقول إيه. يقول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت على أكثر من 100 تفسير، فلم أجد عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديثها بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف، إلا في مثل قوله تعالى يوم يكشف عن ساق. يعني هو طالع أكثر من 100 تفسير فلم يجد أحدا من الصحابة قد أول آية من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم في اللغة العربية المعروف، إلا في مثل قوله تعالى يوم يكشف عن ساق. فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة، أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة. وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات، لماذا؟ للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين. ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات، فإنه قال يوم يكشف عن ساق نكرة في سياق الإثبات لم يضف إلى الله، ولم يقل عن ساقه، فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر. فلما دل الدليل ووصلنا الدليل لا يجوز لأحد أن يأخذ بقول ابن عباس، تمام؟ لا يجوز لأحد أن يأخذ بقول ابن عباس، وإلا تعارض. قد يقول قائل وابن عباس، نقول ربما لم يسمع هذا الحديث، واضح؟ قوله في الحديث: فيسجد كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، وهذا يدل على أن الساق صفة لله، حيث بمجرد أن كشف عن الساق سجد المؤمن، لأن هذه الآية التي جاءت في الحديث هنا عرفناها من حديث أبي سعيد، وهذا واضح ومعلوم. أن قال: وهذا يدل على أن الساق صفة لله حيث عرفه المؤمنون بذلك فسجدوا له، ومعلوم أن الشدائد في هذا اليوم متوالية فلا يخرجون من شدة إلا إلى شدة، وكل هذه الأمور لم توجب للمؤمنين السجود، فدل ذلك على أن معنى الآية ليس الشدة كما جاء عن ابن عباس، بل معناها الصفة كما في الحديث، لأن الشدة متوالية، بل الشدة كانت قبل ذلك والشدة ستكون بعد ذلك حين الصراط، وليس في هذا الموقف فقط. فلماذا عند هذا الموقف؟ وإنما يوم يكشف عن ساق، هذه الآية والعلامة التي بين المؤمنين وبين ربهم سبحانه. قول: ثم يؤتى بالجسر، ثم قال: مدحضة مذلة. يعني ايه المدحضة؟ اللي المزلقة. دحضت، يقال في لغة العرب دحضت رجله، تدحض دحضا ودحوضا، يعني زلقت، تزحلق، يعني تزحلق. مذلة يعني صفة لمدحضة، والدحض هو الموضع الذي فيه طين وأصابه الماء، فأصبح يزلق من وطئ عليه فيزله، يجعله يقع ولا تثبت قدمه. فناجي مسلم جعل المارين على الصراط أربعة أصناف. الأول الناجي المسلم، كلمة مسلم مش مسلم، مسلم لأنهم كلهم مسلمون، مسلم يعني سلم من الأذى، وهؤلاء المسلمون من الأذى يتفاوتون في سرعة المرور عليه، كما سبق كالطرف وكالبرق وكأجاويد الخيل والركاب إلى آخره. الثاني الناجي المخدوش ينجو ولا يسقط في جهنم، ولكن الكلاليب تصيبه والخدش والجرح الخفيف، يعني أنه أصابه من لفح جهنم أو أصابته الكلاليب والخطاطيف التي على الصراط بخدوش فأصبح مخدوشا. عارفين الخدش، يخدش الإنسان خدشا. الثالث المكدوس في النار، يعني الملقى فيها بقوة. قال ابن الأثير: كأن الإنسان تجمع يداه ورجلاه ويشد ويلقى في النار، كما قال: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. النواصي والأقدام، تصور لما الناصية مع القدمين يصبح الإنسان في صورة والعياذ بالله غريبة جدا، يعني يكور تكويرا، يكور تكويرا ثم يلقى في الجحيم سلمنا الله وإياكم. هذا هو المكدوس كما شرحه ابن الأثير. وجاء في بعض نسخ مسلم مكدوش، والرابع يعني بنفس المعنى. والرابع الذي يسحب على الصراط سحبا وقد عجزت أعماله عن حمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. هذا من كرم الله ورحمته. لماذا كرم الله يتجلى؟ في ماذا؟ كونه أذن لعباده المؤمنين، لأنه في ذلك اليوم لا يتكلم أحد إلا بإيه؟ بإذن. لا يتكلم أحد إلا بإذن، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن. إذن هؤلاء المؤمنون حتى يتكلموا بين يدي الله لابد من أن يأذن لهم، فإذنه لهم سبحانه أن يناشدوا هذا من كرم الله وفضله وحلمه. ويأذن لهم بأن يناشدوا ويطلبوا منه العفو عن إخوانهم المسلمين الذين ألقوا في النار بسبب خطاياهم. يبقى الناجون ودخلوا الجنة هم الذين يناشدون الله، يلهمهم الله أن يناشدوه في إخراج إخوانهم من المؤمنين الذين كانوا معهم ودخلوا النار بسبب كبائرهم، وأن يعفو عنهم سبحانه. فالله هو الذي ألهم المؤمنين أن يناشدوا. إلهامه نعمة ورحمة وفضل كبير، ثم إذنه لهم إلهام. وممكن أن يلهموا ولا يجوز لهم أن يقولوا لأنه لم يأذن لهم، ألهم ثم أذن. ثم بعد أن أذن لهم وناشدوا قبل المناشدة رحمة منه وتفضلا، وقبل شفاعتهم سبحانه وتعالى. يقولون: ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. سبحان الله. مفهوم هذا أن غير المصلين والصائمين والعاملين لا يشفع فيهم المؤمنون ولا يناشدون فيهم ربهم، لأنه كلامه عن من؟ المصلين الصائمين العاملين. إذن غير المصلين وغير الصائمين وغير العاملين لا يشفع فيهم ولا يلهموا، ولو ناشدوا لما قبلت شفاعتهم. ولذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لربي: إذن لي يا ربي في أن أشفع في من قال لا إله إلا الله فقط، يقول: هذا ليس لك. وإذاك يقول: حد لي حدا، يقول: هذا ليس لك، هذا لله، كما في بعض أحاديث الشفاعة، هذا لله للقائل فقط بدون عمل. يقول: فيقول الله: اذهبوا فمن وجدتم. السؤال: كيف يذهب المؤمنون إلى النار ليخرجوا من عرفوا؟ نقول: وكيف عرفوا ما في داخل القلب من مثقال ذرة؟ هذا كل علمه علم الله. ولذلك نقول: آمنا به كل من عند ربنا سبحانه وتعالى. والمقصود بالصور في قوله تعالى: يحرم صورهم على النار، يعني وجوههم. وقد تقدم أن الله يحرم على النار مواضع السجود، يعني حرم صورهم على النار يقصد مواضع السجود كما جاء في الحديث الآخر. وذلك من آيات الله وعظيم قدرته. يلقى الإنسان في النار، وهذه النار لا تأكل كل الجسم باستثناء أماكن معينة نظرا لأنه صلى ووطئت هذه المواضع الأرض من لله سبحانه وتعالى. قال واستشهاد أبي سعيد بالآية ظاهر في أن العبد إذا كان معه مثقال ذرة إيمان ذرة من إيمان فإن الله يضاعفه سبحانه وتعالى له فينجيه بسببه. قول فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون كل هذه الشفاعات لا تقع إلا بإذن الله وبرضا بشروط الشفاعة الأربعة التي ذكرناها في الدرس الماضي. قال فيقول الجبار بقيت شفاعتي. والمراد بشفاعتي أنه يرحم من يشاء بعد شفاعة الشفعاء وهو مالك الشفاعة كل الله الشفاعة جميعا. فيقبض قبضة في إثبات القبض لله ومن لازم إثبات اليد التي يقبض بها تمام كما سبق. قد امتحشوا يعني احترقوا وفي مسلم قد عادوا حمما أي صاروا حمما والحمم بضم الحاء وفتح الميم الأولى الحمم الفحم. والامتحاش احتراق الجلد وظهور العظم لأن جهنم كما قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. والسؤال هل يموت أهل النار من الموحدين في النار؟ الجواب نعم. والدليل ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. ولا يبقى أهل النار الذين هم أهلها الكفار الذين خلدوا فيها فلا يموتون ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة في حميل السيف. قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار وظاهر الحديث يدل على أنهم يموتون حقيقة وتفارق أرواحهم أجسادهم. واستدل بخبر أخرجه البزار من حديث عبد الله بن رجاء ينتهي إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن أدنى أهل الجنة حظا أو نصيبا قوم يخرجهم الله من النار. في الحديث يقولون لربهم ربنا أخرجتنا من النار وأرجعت الأرواح إلى أجسادها فاصرف وجوهنا عن النار فيصرف وجوههم عن النار. وذهب النووي كذلك إلى أنها موتة حقيقية يذهب مع الإحساس ويكون العذاب لهم على قدر ذنوبهم ثم يميتهم فيكون فحما سلمنا الله وإياكم. قولوا الحبة الفرق بين وبين الحبة الحبة بالكسر الحاء. قال الحافظ هي بذور الصحراء وجمعها حبب بكسر الحاء. أما الحبة بفتح الحاء وهي ما يزرعه الناس فجمعها حبوب. في حميل السيل شرحناه قبل ذلك. قال فيجعل في رقابهم الخواتيم. خواتيم جمع خاتم. هذه الخواتيم يكتب فيها عتقاء الرحمن من النار كما جاء في الرواية الأخرى. قول فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة يعني أنهم لم يعملوا صالحا في الدنيا وإنما معهم أصل الإيمان الذي هو الشهادتان. قال الكرماني ليس معهم إلا مجرد الإيمان دون أمر زائد عليه من الأعمال والخيرات. وعلم منه أن شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين في من كان له طاعة غير الإيمان الذي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قال حتى الدكتور بريمان وتقدم في الحديث أنهم يخرجون من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان ومن كان في قلبه مثقال نصف دينار من الإيمان ومن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان والله أعلم. ومحل الشاهد في الحديث لماذا أتى به الإمام البخاري لأنه قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوا فيها أول مرة مع قوله في أول الحديث فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم وهي كما ترى أدلة واضحة صريحة في رؤية أهل الموقف من الرجال والنساء والمنافقين يرونه فإن الناس يعمهم والحشر مشترك بينهم وهذه غير رؤية التنعيم في الجنة للمتقين. الحديث السابع والستون.

ففي رواية عدد من الصحابة أول حديث أبي هريرة أنا سيد ولد آدم يوم القيامة يجمع الله الناس. في البداية أنا سيد ولد آدم يوم ولد آدم يوم القيامة. وأول حديث أبي بكر عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد أوله. وأول حديث عبادة ابن الصامت إني لسيد الناس يوم القيامة بغير فخر وما من الناس إلا من هو تحت لوائي. وبهذا يتبين أن حديث أنس يحبث المؤمنون يوم القيامة أن قبله كلام محذوف وأن المقصود الخلق عامة وليس المؤمنون، لأن هذا الحديث في بدايته يحبث المؤمنون، فالأمر للمؤمنين فقط ولكن لكل البشر لأنهم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. وبهذا يتبين أن حديث أنس يحبث المؤمنون يوم القيامة أن قبله كلام محذوف وأن المقصود الخلق عامة، ولهذا جاءت أكثر الروايات بالتعبير بالناس وليس المؤمنين، لأن هذه الشفاعة عامة. يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة العامة، أن يأتي الله للفصل بين كل الناس من أبناء آدم إلى قيام الساعة، فهذه الشفاعة شفاعة عامة. ولذلك قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي هذه الرواية زائدا على ما تقدم الذي ذكره في باب لما خلقت بيدي ذكر الذنوب التي يعتذر بها الأنبياء، ومن ذلك قوله فأتأذن على ربي في داره، وتكرر ذلك 3 مرات. وقيل المراد ما هو دار الله عز وجل؟ هل رب العالمين له دار تحوي؟ لا معاذ الله. فإن ولذلك أنكر الرازي هذا الحديث وقال هذه اللفظة توهم المكان لله. نقول ماذا تعني بالمكان؟ إن كنت تعني بالمكان أن رب العالمين له مكان يحويه هو في داخله هذا لا يجوز، لأن رب العالمين بكل شيء محيط لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء. وإن قصدت بالمكان استواء على العرش فهذا نؤمن به، واضح؟ فكلمة المكان، ولذلك لم يقول لك إيه؟ رب العالمين منزه عن المكان، لا تفرح بهذه الكلمة. قل لهم ماذا تقصدون بكلمة المكان، لأن المتكلمين لهم للأسف إفخاخ عجيبة، يذكر لك كلمة مهمة لم تأتي في النصوص وتفسيرها في ذهني هو تفسيره. قل له فسر لي كما قال الإمام عبد العزيز الكناني وكان يناقش بشرا وذكرناه بالأمس حينما قال له القرآن شيء أم غير شيء؟ قال ماذا تعني بكلمة شيء؟ كنت تعني بكلمة شيء انه موجود؟ القرآن موجود، لكن تعني بشيء انه كالاشياء؟ فكلام الله ليس كسائر خلق الله لانه كلام الله غير مخلوق. فيقولون رب العالمين ليس بجسم، قل له ما معنى كلمة جسم؟ تقصد بنفي الجسمية ان تنفي عن الله الصفات؟ نقول لك لا، ولكن لا نطلق على رب العالمين جسما. وممكن ان الجسم لو فسرت انه الجسم المركب، نعم ننفي عن ربنا أن يكون مركبا كالأجسام، ولكن لا نثبت هذه اللفظة ولا ننفيها عن الله سبحانه وتعالى، بل من ذكرها نقول لنا اشرح لنا ماذا تعني، وبعد ذلك نحق الحق ونبطل الباطل، ثم بعد ذلك نتكلم بألفاظ الشرع. خذ قاعدة، إذا تكلم أحد بمصطلح في دين الله عز وجل قل له ماذا تعني بهذا المصطلح، لا تبدعه مباشرة أو لا تخطئه مباشرة، قل له ماذا تعني بهذا المصطلح، يقول لك أعني كذا وكذا وكذا، قل له مرحبا نحق ما قلته من حق ونبطل ما ذكرته من باطل، ما تذكره ما هو حق نقبله وما هو باطل نرفضه وننفيه، ثم بعد ذلك نقول لك يا أخي تكلم بألفاظ الشرع. يبقى في البداية أنا لم أنكر عليك، وإنما قلت لك فسر لي ماذا تقول، كأنك بتتكلم بلغة غير العربية، أقول لك فسر كلامك، حينما تفسره نعرضه على الكتاب والسنة، فما وافق الحق قبلناه وما خالف الحق رفضناه قلنا عنه باطل، ثم بعدك نقول لك يا أخي تكلم بمصطلحات الشرع، لا تأتينا بمصطلحات مهمة توقعنا في فتن سلمنا الله وإياكم. فإذا قولوا أستأذن على ربي في داري، دار الله ما هي؟ الراجح أنه سبحانه وتعالى فوق العرش، هذا هو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذهب في حديث الشفاعة فأخر تحت العرش ساجدا، هو ده المكان. ماذا يقصد هذا الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فأستأذن على ربي في داري دار الله أن الله مستوى على العرش؟ واضح. وما ذكره الحافظ نقلا عن الخطابي أن قوله فأستأذن على ربي في داري يوهم المكان، والله منزه عن ذلك، وإنما معناه في داري التي اتخذها لأوليائي وهي الجنة، هذا خطأ، لأنه بعد ذلك يقول فأخرج فأدخل الجنة، وتكررت ثلاث مرات أستأذن على ربي في داري ثم أخرج يحد لي حدا ثم أخرج فأدخل الجنة، يبقى معنى ذلك أن دار رب العالمين ليست هي الجنة. يعني يقول الخطابي إنها الجنة وأضيفت إلى الله إضافة التشريف مثل بيت الله وحرم الله، وهذا خطأ جسيم، وإنما المقصود كما قلنا أن الله مستوى على العرش، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر ذهابه تحت العرش، هذه مسألة لا نستطيع نحن أن نتصورها كيف يذهب تحت العرش، فيذهب تحت العرش فيخر ساجدا، فهذا هو دار رب العالمين أنه مستوى على العرش ولا يحيط به شيء من خلقه سبحانه وتعالى، وهو أمر مجمع عليه في الكتاب والسنة، بل عند الأنبياء السابقين يعلمون ذلك وأبلغوه في أممه. فالمقصود من سياق هذا الحديث في هذا الباب، لماذا ساق الإمام البخاري الحديث في هذا الباب؟ لأنه قال فأستأذن على ربي في داري فإذا رأيته، فأثبت الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه سبحانه وتعالى في هذا المقام معنى ذلك أن رؤية الله عز وجل جائزة، فما جاز للنبي يجوز لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى رب العالمين ليس مستحيلا عليه أن يرى ردا على المعتزلة وغيرهم. وهذا هو مقام المحمود الذي قرأ الله الذي أنزل فيه رب العالمين قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ففسر مقام المحمود بالشفاعة أنس في حديثي هذا. هذا الحديث كان إشكال وكنا أبنى عنه في شرح الطحاوية قديما، أقول لكم سريعا قبل أن نختم قبل العصر، ألا وهو هذا الإشكال أنه كان الحديث عن الشفاعة العظمى، فإذا بعد ذلك يتحدث عن شفاعة إخراج الناس من الإيه؟ من النار، فطوي في سياق الحديث طوي طيا، لأنه ذهب لله عز وجل من أجل أن يأتي رب العالمين ليشفع للناس، قبلت شفاعته وجاء رب العالمين وفصل بين الناس وحدث وحدث وحدث وحدث من أمور الآخرة، ثم بعد ذلك يحدث أمر الشفاعة وإخراج عصاة الموحدين من النار بعد الحساب، لأنهم لن يدخلوا النار إلا بعد الحساب، واضح. فطوي طيا لأن الغرض من هذه الأحاديث كان الرد على الوعيدية من المعتزلة والخوارج الذين ينكرون شفاعة النبي في إخراج الموحدين العصاة من النار، لكن المعتزلة وغيرهم لم ينكروا الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى لم ينكرها هؤلاء، لماذا؟ لأنها عندهم ليس فيها إخراج لأحد من النار، مجيء رب العالمين للفصل بين الناس، فهذه الشفاعة بالنسبة لهم ليست ذات بال، وذلك كان العلماء يأتون بالحديث نظرا لطول كانوا يختصرونه، فهذا من الاختصار، وعرفت أنه مختصر من جمعنا لسائر الطرق، وهذا الأمر قرأنا فيه كلاما طويلا لابن أبي العز الحنفي، وأفضنا في شرحه في شرحنا على الطحاوية في باب الشفاعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فالسلام عليكم ورحمة الله.